نحن من كتاب الله عز وجل لا يكاد يذكر اسم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، إنما يكون الأمر على وجه الإجمال. ولم يذكر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جدير به أن يذكرنا بأمر، ألا وهو أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه مولى من الموالي ليس من أصول قبائل العرب، ليس من قريش، ليس من بني هاشم. وفي الوقت ذاته الذي ذكر وهو الوحيد في القرآن بكنيته من كفار قريش هو أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. من الثلاثة الذين خلفوا؟ الثلاثة الذين خلفوا اتضح أمرهم بحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهم كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، ومرارة بن الربيع العامري رضي الله عنه. فهم ثلاثة إذن: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فهؤلاء هم الثلاثة الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أمرهم بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وما المراد بقوله تعالى خلفوا؟ قال كثير من أهل العلم المراد أرجئت التوبة عليهم. معنى خلفوا هنا ليس التخلف عن الغزو على حد قول هؤلاء القائلين، إنما المراد تخلفهم في التوبة عليهم أو تأخر توبة الله عز وجل عليهم، تأخر توبة الله عز وجل عليهم. قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وما شأن هؤلاء الثلاثة؟ وما أمر هؤلاء الثلاثة؟ أمرهم كما قاله كعب بن مالك في حديث مطول واختصاره، أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال ما حاصله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يريد أن يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، أي إذا أراد أن يذهب إلى مكان عرب بغيره في الغزوات، فالحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التعريض في الحرب جائز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد أن يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى تبوك، ولكونها كانت بعيدة ولكون أمرها كان شاقا وعسيرا والناس في شدة من الحر، وفي الوقت ذاته طابت الثمار، طابت الثمار التي بالمدينة وأينعت، فجل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمرهم ووضح لهم وجهاته التي يريد، وأخبرهم أنه يريد أن يغزو تبوك أو أن يذهب إلى تبوك حتى يأخذ المسلمون لذلك أهبتهم واستعدادهم، فجل من ثم للمسلمين أمرهم حتى يستعد المستعد ويتجهز المتجهز. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يحكي عن نفسه: والله ما كنت في ساعة أيسر ولا أقوى مني في هذه الساعة، ساعة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج، ولما اجتمعت عندي رواحل كما اجتمعت عندي في هذه الغزوة، فبدلا من الراحلة كان عندي راحلتان، وفي بدني كنت قويا وكنت قادرا على الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر كما سلف في المدينة أنها كانت طيبة الثمار، كانت طيبة الثمار، قد طابت الثمار وأينعت، هكذا كان الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طابت الثمار وأينعت، هكذا كان الأمر مع الصحابة في المدينة. قال: فتباطأت وقلت سأتجهز غدا، والنبي يحث أصحابه ويذكرهم بالخروج للغزو، وأنا أتباطأ وأقول أنا قادر على التجهز إن استطعت، يقول أنا قادر على التجهز إن استطعت، فالنبي يحث والناس يتجهزون وأنا لم أصنع في جهادي شيئا، لم أصنع في جهادي شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم آذن بالرحيل، يعني أعلم الناس أنه سيسير غدا، فهممت أن أتجهز وليتني فعلت ولكني تكاسلت، وقلت أنا قادر أيضا على التجهز سريعا، فعندي رواحلي وعندي أموالي وعندي طعامي وشرابي، فأنا قادر على التجهز من الغد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل، فقلت لعلني أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتني فعلت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متجها إلى تبوك وتباطأت، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأنا أنظر حولي في المدينة وقد تخلفت، أرى من المتخلفين معي؟ فلا أرى إلا شخصا مغموصا عليه في النفاق، شخصا معروفا بالنفاق، شخصا مريضا معذورا ممن عذرهم الله تعالى، شخصا لا يملك رواحلا ولا يملك جهادا ولا يملك عتابا. فسألني ما رأيت، سألني جدا ما رأيت، أني لا أرى من حولي إلا رجلا منافقا، أو إلا رجلا مريضا، أو إلا رجلا ضعيفا، أو إلا رجلا لا يملك الزاد ولا الرواح. فحزنت واغتنمت لذلك وهممت بالسير، ولكني أيضا تباطأت. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى تبوك سأل أصحابه: أين كعب بن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عاطفيه، أو في عاطفه، أي أن الرجل انشغل بثيابه الجميلة وانشغل بالفخر الذي هو فيه ينظر إلى عاطفه، يعني مختالا. فقال رجل: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا يا رسول الله. قال: ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته وقفل راجعا، عليه الصلاة والسلام، قفل راجعا صلى الله عليه وسلم، فتفقت أتذكر ماذا سأصنع وماذا سأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت أستعين بكل ذي حيلة وكل ذي رأي حتى يأتونني بمخرج أخرج به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت أفكر في الكذب، ما الذي سأخرج به من عند النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مواجهته. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زاح عني الباطل كله، فعلمت أنني لن أنجو من هذه القربة وتلك المحنة إلا بالصدق، فزاح عني الكذب كله، زاح عني الكذب كله. فلما زاح عني الكذب كله وعلمت أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءه المعذرون من الأعراب، جاءه أهل النفاق، جاءوه كل يعتذر بعذر، كل يعتذر بعذر أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، يستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر وصدقته في الخبر، قلت والله يا رسول الله ما كنت أشد ولا أقوى مني في يوم كاليوم الذي خرجت فيه يا رسول الله، ولا كنت أيسر في يوم من اليوم الذي خرجت فيه يا رسول الله، وكانت عندي بدلا من الراحلة راحلتان، كانت عندي راحلتان بدلا من الراحلة الواحدة، ولكنني تباطأت وحكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه من الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك بأمره، قم وانصرف حتى يقضي الله عز وجل فيك بأمره. فلما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء أصحابي يؤنبونني، لما لم تعتذر للرسول بأي عذر؟ كان الرسول استغفر لك وتركك كما ترك فلانا وفلانا يعنون من المنافقين، ما لك لم تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بعذر؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيلك، كان يقيلك ما اعتذرت ويستغفر لك. وما زال يؤنبونني حتى قلت ليتني فعلت، ولكن زاح عني الباطل ورزقني الله الصدق، فحمدت الله على الصدق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ليال من هذا نهى الناس عن كلامي، لا يكلمه أحد، لا يجالسه أحد، لا يخاطبه أحد، نهى الناس عن كلامي، فشق علي الأمر جدا، أيما مشقة ألقي السلام على الناس لا يردون علي سلاما، أذهب لشخص يستأذن لا يأذن لي في دخول بيته، وشق علي الأمر مشقة شديدة بالغة. ثم إن الأمر بلغ إلى ملك غسان، بلغ ملك غسان فأرسل رسولا من قبله يمشي في الأسواق يقول من يدل على كعب بن مالك، من يدل على بيت كعب بن مالك، فأتى دلوه على بيتي، فأتاني فإذا برسالة من ملك غسان إلي يقول فيها بلغنا أن صاحبك قد جفاك وأنه نهى الناس عن كلامك، فالحق بنا نواسك، الحق بنا نقدم لك المواساة، نكرمك، ننزلك منزلة حسنة. قال فقلت هذا أيضا من البلاء، هذا أيضا من البلاء. فأخذت رسالة وتيممت بها التنور فسجرتها فيه، أي ألقيت بها في النار فاحترقت، واشتد الأمر علي شدة بالغة، فذهبت أزور قريبا لي وهو أبا قتادة الأنصاري، وهو أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربيع، وهو من أحب الناس إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه وهو في بستان له فلم يرد علي السلام، استأذنته في الدخول فلم يأذن لي، أعدت السلام فلم يرد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم، ولم يجبني بكلمة غير هذه الكلمة، فاشتد الأمر علي، فخرجت أنظر هل قال مثل قولي أحد من الناس؟ قال نعم قال مثل قولك بعض الناس. قال ذلك هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري، فذكر لي رجلين أعلم عنهما صلاحا، أما هلال بن أمية فرجل فاضل شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مرارة ابن الربيع صحابي جليل. فقلت لي في هذين أسوة، لي في هذين أسوة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا نحن الثلاث ألا تقربوا نساءكم، ألا يقرب رجل منكم امرأته. فلما جاءني الخبر قلت يا رسول الله وأرسلت إلى الرسول أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا تطلقها ولكن لا تقربها. أما صاحبي هلال بن أمية فكان رجلا ضعيفا، فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تخدمه، فقال لها النبي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هلالا رجل ضعيف لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، هذا لي في خدمته. قال على ألا يقربك. قالت وأن له بالقرب مني يا رسول الله، إنه ومنذ أن جاءك ونزل ما نزل وهو في بيته يبكي، قد اعتزل الناس كلهم وهو جالس في البيت يبكي. فأذن النبي لها في خدمة زوجها، فقال قوم لكعب بن مالك لو ذهبت امرأتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن كما استأذنت امرأة هلال بن أمية؟ قال وما يدريني وأنا رجل شاب، وأنا رجل شاب ما يدريني إذا أذن لها النبي ألا أقربها، فلتبتعد عني زوجتي. فابتعدت أيضا زوجتي عني، وضاقت علي الأرض بما رحبت، كما قال تعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فعلموا أن الفرج من عند الله لن يكون أبدا ثم فرج إلا من عند الله عز وجل. يستمر ويمشي في الطرقات يسلم على الناس لا يردون عليه سلاما، يأتي يبيع أن يشتري والناس ممنوعون منه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يسارق النبي النظر أو النبي يسارقه النظر، يدخل كعب بن مالك في الصلاة فيظن فيرى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فإذا تفطن لرؤية النبي فرق النبي بصره عنه، فإذا أقبل على صلاته نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل أصحابه يا قوم ألا تعلمون أني أحب الله ورسوله؟ فيجيب الجميع الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال حتى مضت علينا 50 ليلة أو 49 ليلة وفي الليلة 50 وأنا في ذروة جبل كما وصفني ربي، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا بالصوت يسبق الشخص، إذا بالبشارة تسبق البشير، يقول فيها: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليه الشمس منذ ولدتك أمك، أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك. فجاءني الرسول، يعني هذا المبشر، وما كنت أملك شيئا أعطيه إياه هدية إلا ثيابي، فنزعتها إلا ما يستر العورة وكسوته إياها، ولو كان عندي شيء آخر لأعطيته. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فإذا بالناس يستقبلونني، وما قام لي أحد إلا طلحة بن عبيد الله يهرول، فصافحني وهناني فقال: أبشر يا كعب بن مالك. قال: ولا أنساها والله لطلحة، بل أحفظها لطلحة بن عبيد الله، فهو الوحيد الذي قام إلي يهرول أي مسرعا فصافحني وهناني بتوبة الله عز وجل. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، صليت ركعتين ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا كعب، أبشر بخير يوم طلعت عليه شمسك أو الشمس منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. قلت: من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله عز وجل. قال: بل من عند الله عز وجل. فلما كان ذلك، قام الناس أرسالا يهنئونني، قام إلي الناس أرسالا يهنئونني، قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ونزلت الآيات يعني فينا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي ولقد تاب الله عز وجل على الرسول والمؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وتاب أيضا على الثلاثة الذين خلفوا. والمراد بالتخلف هنا ليس التخلف عن الغزو، إنما التخلف عن نزول عن التوبة عليهم، فقد تأخرت توبة الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الآية قال الله عز وجل، يقوله كعب بن مالك: وقال الله للمنافقين شر مقولة، قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فعلمت أن الله إنما نجاني بالصدق، وحمدت الله إذ لم أدخل في عباد الذين قال الله فيهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وأيضا قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، أي ضاقت عليهم الأرض رغم اتساعها، ضاقت عليهم الأرض رغم اتساعها، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا كما قال ربنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإذا بلغ الكرب بالشخص مبلغا وأحسن الشخص الالتجاء إلى ربه تبارك وتعالى ووصل إلى هذه الحالة من الاضطرار، حينئذ يكشف السوء بإذن الله، كما قال الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونحوه قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال تعالى: وظنوا ألا نلجأ من الله إلا إليه، أن الفرج إنما يأتي من عند الله سبحانه، ولا فرار من الله عز وجل إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحوه حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما حل بها من البلاء والكرب ما حل، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني مخبرك بأمر، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله يغفر الله لك. فقالت عائشة وقد توقف دمعها بعد انثياب، قالت: والله لقد رميتموني بأمر الله يعلم إني منه بريء، ولكن إن قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف صلى الله عليه وسلم: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وانخرطت في بكائها، فنزل الفرج من عند الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فكانت الآيات تنزل من عند الله سبحانه لعلاج أمور حادثة، تنزل الآيات يعمل بها لا لتتلى فقط في المحاريب ولا لتدرس ويفهم معناها فقط، إنما تنزل الآيات لتفريج كربات، تنزل الآيات للعمل بها وإمضائها كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، فيكون لها من ثم مدلول يختلف عن مدلول الدارس لها البعيد عن العمل، يختلف عن مدلول التالي لها الذي لا يتفكر ولا يتدبر ولا يستشعر لها حلاوته. قال تعالى: وظنوا ألا نلجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم، أي فتح لهم باب الرجوع إليه ليتوبوا، أي ليرجعوا إليه. فقوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، معناه وحاصلة: ثم فتح لهم باب التوبة وباب الرجوع إليه كي يرجعوا إليه ويستغفروه بعد أن ابتعدوا عن طريقه، بعد أن ابتعدوا عن اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم تبين الآية أو تتلى بالآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي ادخلوا في جملة أهل الصدق، لا تدخلوا في جملة أهل النفاق الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فادخلوا في عذاب الصادقين، يجعل الله عز وجل لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فهؤلاء الذين صدقوا الله صدقهم الله عز وجل، والذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هنا وبعد أن انتهت القصة في الآية إجمالا، تبعت بقول الله تعالى حتى تخرج من حيز الخصوص إلى التعميم شاملة بذلك كل مسلم وكل مؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ادخلوا في عباد أهل الصدق، ادخلوا في عباد ذوي الألسنة الصادقة. فلقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يفجر ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فدائما وابدا وبعد انتساق القصص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتنزل في مواطن خاصة يخرج بها إلى حيز العموم حتى لا تقف الآيات عند من نزلت فيهم فحسب، بل تمتد شاملة كل مؤمن وكل مبتلى، كما قال تعالى في شأن نبيه أيوب عليه السلام والضر الذي أصابه والكشف الذي كشف الله عنه. قال تعالى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي جعلنا قصة أيوب ليست خاصة بأيوب عليه السلام بل عامة لكل من سلك مسلك أيوب عليه السلام في الصبر. قال سبحانه وتعالى رحمة من عندنا وذكرى، أن يتذكرها العباد، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكذلك قول الله سبحانه بعد أن ذكر بنبيه نوح عليه السلام وما حل بقومه من الطوفان وما حل بنوح من الإنجاء هو ومن معه عليه السلام، قال تعالى نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. ليس نوح فحسب الذي يجازى، بل كل من شكر يجازيه الله سبحانه وتعالى. ونحوه في التنزيل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكل محسن يجازيه الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر بقاصر على نبي كريم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحوه في يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي المقابل أيضا إذا ذكر أهل الإجرام ومن حل بهم يخرج الأمر إلى حيز التعميم، كما قال الله سبحانه في شأن قوم لوط وما حل بهم فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. فكل ظالم يتوقع أن يسلط عليه بلاء أو تنزل عليه العقوبات. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. فتخرج القصص من حيز الخصوص إلى حيز التعميم. وهنا وبعد أن ذكرت توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع خرج الأمر إلى التعميم، وقد سلم الله أولئك الصدق. فقال تعالى حابا سائر العباد على سلوك هذا المسلك الطيب، مسلك الصدق في الأقوال، مسلك الصدق في الأعمال، مسلك الصدق في النوايا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي ادخلوا في جملتهم، ادخلوا أنفسكم في جملتهم، لا تدخلوها في عباد الظلمة ولا تدخلوها في عباد الكذبة ولا تدخلوها في عباد أهل النفاق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. استنبط العلماء من قصة كعب بن مالك الثالثة جملة عظيمة من الفوائد تربو على مئة فائدة، فكان مما ذكروه أن التباطؤ عن عمل الخير يسبب ضررا عظيما. فكعب بن مالك من الذي خلفه، إن الذي خلفه تسويف الشيطان له، فلا ينبغي أبدا أن تسوف ولا أن تتباطأ في أعمال البر التي تلوح لك، لا ينبغي أبدا أن تتباطأ في أعمال البر التي تلوح لك. فكثيرا ما تنشط النفس لفعل بر وبعد مدة تتكاسل، فإذا لاح لك أن تتصدق في مسجد يبنى على سبيل المثال وانشرح لذلك صدرك، فبادر واستبق الخيرات، فإن الشيطان يأتي بعد إذا لم تفعل ويبخلك ويصدك عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي لنا طرقات على رؤوس طريق الخير، قعدت الشياطين، قعد له الشيطان بطريق الإسلام، فقال: تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر تترك بلدك وبلد آبائك وأجدادك، تترك بيتك لمن؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد تقتل تنكح المرأة ليتم الأولاد، كذلك تقسم الأموال. فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فكل سبيل من سبل الخير عليه شيطان قاعد، شيطان إنس أو شيطان جن، يصد الناس عن سلوك الخير، كما قال شعيب عليه السلام لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فكان شياطين الإنس من قوم شعيب عليه السلام يقعدون للناس بكل طريق وكل صوب وحجب يقربهم من الله، يصدونهم عن هذا الطريق. إذا كان ثم شخص يريد الصلاة صرفوا عنها، يريد الزكاة دخلوه بها، يريد الحج زهدوه فيه، يريد الصيام أغروه بالمغريات، وهكذا. فهنالك على سبل الخير شياطين تصد الناس عن هذه السبل، سبل الخير. فالذي حمل كعب بن مالك على التأخر عن غزو تباطؤه يوما بعد يوم بعد يوم. لذا قال الله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل عن الجنة وإن كانوا من أهلها، حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال العلماء في شرح ذلك: أي حتى يؤخرهم الله عز وجل عن دخول الجنة، وإن كانت الجنة قد كتبت لهم لكن يدخلونها متأخرين. فأخذ من ذلك أن الشخص منا إذا لاحت له سبل من خير يبادر باستباقها. قد يكون بينك وبين أخيك المسلم شحناء، وأنت عزيز عليك ما صنعه فيك أخوك من أذى وإلحاق ضرر بك، ولكن تأتي يوما تستمع إلى محاضرة فينشرح الصدر للعفو، ينشرح الصدر للعفو عن من ظلموك لسماعك ما ورد عن الله ورسوله في أمر العفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثلاثة أقسم عليهن: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة. فتبادر بالعفو أو تهم بالعفو، فإذا بادرت فاغتنم هذه الفرصة، وسريعا أخبره أنك عفوت عنه ولين الخطاب وألم الكلام معه. ولكن إذا تباطأت قد يأتي الشيطان بعد ويجلس ويجثم على صدرك يصدك عن العفو عن إخوانك المسلمين. فكلما لاحت لك بارك الله فيك طرائق الخيرات فاستبقها واغنمها، فتلك أمور لا تكاد تطرق، فإن الشيطان يصد عنها إذا لاح أمامك باب للصدقات، فغادر بالتصدق حتى لا يبخلك بعد ذلك الشيطان، أو تبخلك زوجة بخيلة، أو يجبنك من يريد أن يجبنك. فدائما وكما سلف للشر دعاة، والنتائج الطيبة نتائج الخيرات تهب الحين بعد الحين، فاغتنم تلك المسائل. لا حلك أن تصلي فلا ترجئ الصلاة، لا حلك أن تتلو القرآن فأقبل على التلاوة، لا حلك أن تعتمر فبادر بالعمرة، ولم يترك الله عز وجل العمل ما دمت مخلصا فيه لله عز وجل. تلك فائدة أخذها العلماء من قصة كعب بن مالك، لأن الذي صده عن الغزو مع رسول الله التباطؤ والتسويف، التباطؤ والتسويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول السائل: شخص يدعي أنه يرى الشيطان وأنه مجدد وأنه مختار من الله، أظنه مريض. الحديث خمس من الفطرة، منها حرق العانة يدخل فيها النساء، نعم تدخل فيه النساء كما يدخل فيه الرجال، ما حكم لبس يقول ماذا أفعل بعدما صليت الظهر والعصر جمع تقديم، وأنا في السفر رجعت إلى بلدي فأذن العصر. ليس عليك أن تصلي العصر مرة ثانية، لكن إذا كنت بالمسجد فصلي معهم تكن لك نافلة، لكن ليس الواجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها في السفر. يقول: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء، فما الاحتباء؟ الاحتباء جلسة القرفصاء التي يجلسها الشخص على إليتيه وقد نصب رجليه ويضم رجلين بيديه، هذا الاحتباء. وأحيانا يقيم مقام اليدين حبل أو شريط كما يصنعه الحضارنا أو اليمنيون. والأحاديث الواردة في الاحتباء ضعيفة، وكانت العلة من النهي عن الاحتباء أن الاحتباء يحمل على أمرين: الأول أن المحتبي كثيرا ما ينام وهو محتبي إذا ربط ركبتيه بهذه الطريقة، والثاني أن العورة كانت تنكشف أثناء هذه الجلسة، والله أعلم. يقول قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما تفسير الآية: كيف لا يغفر الله الشرك ولا يزال المشركون يدخلون في دين الله إلى وقتنا هذا؟ أخطأت الفهم يا سائل. فالمعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات مشركا، أما من تاب من الشرك فكل الصحابة كانوا مشركين وتابوا من شركهم، أو جلهم كان مشركا وتاب من شركه، فإذا تاب قبل الموت غفر له، لكن إذا مات على شركه إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما صحة الحديث: غير الأسماء ما عبد وما حمد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة أكرهت على الرضاعة، هل يثبت الحكم؟ إذا تم الإرضاع خمس رضاعات مشبعات ثبت الحكم، كانت المرأة مكرهة أو لم تكن مكرهة، لأن التحريم انتشر. بارك الله. هل شراء المرأة من رجل بمفرده في صيدلية يعد خلوة؟ لا يعد خلوة، في الصيدلية مفتوحة، المرأة تقدر تشتري من دكان، الباب مفتوح لا تعد خلوة. ما معنى قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليخطى فلينظر أن يذيبن كيده ما يغيب. المعنى والله أعلم، من كان يظن، من كان يعتقد أن الله عز وجل لن ينصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو كاذب في ظنه، فليعمد هذا الذي ظن هذا الظن السيء إلى حبل معلق في السماء فليشنق نفسه ولينتحر، وسينصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام. حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا حديث ثابت صحيح، ولكن له معنيان، إلا أن يقال أن هذا على الغالب فيخرج منه زمن عمر بن عبد العزيز أو زمن المهدي، أو يقال إنه بالنسبة لعموم أهل الأرض، لعموم أهل الأرض والله أعلم. هل يوجد ما يسمى بالقرض الحسن؟ نعم، سلم شخصا ألفا تأخذه ألفا. هل يجوز إخراج مصحف كصدقة جارية عن ميت من مال خاص وليس من مال الميت، مع العلم أن السائلة ابنة الميت؟ نعم يجوز ذلك وهو مستحب. هل يجوز أداء صلوات فائتة عن الميت؟ لم يرد أن النبي صلى عن ميت مات ولا رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام. حديث التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة لا يثبت. هل يكره أن يسمي الوالد الشخص والده الإسلام أو النجاح؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تقول أتم هو فلا يكون فيقول لا. الحديث لا تسمين غلامك أحفظه لإن أشد إلى قابل لأنهين أن يسمى كذا وكذا، ولكن النهي للتنزيه، النهي للتنزيه والله أعلم. يعني معنى الحديث إذا سألتك رباح موجود قلت لا رباح غير موجود، يعني إذا لم يكن رباح موجود فالخسار موجود، هذا المعنى. إن ثبتت لفظة فإنك تقول أتم هو، هل هي مدرجة على قول النبي أن هي من قول النبي؟ وهذا محل بحثه. لكن هذا لا يضطرب وليس عليه كبير أقيسا، تقول صالح موجود يقول لك لا صالح غير موجود، يعني هل هذا يعني أن الموجود الطالح؟ لا يستلزم الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر اسم صالح، بل نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. في المسألة فيها تفصيل أوسع من ذلك. كان يسرق الكهرباء بدون علم الشركة منذ زمن، والآن يريد أن يسدد المبلغ، ولكن شركة الكهرباء الآن أصبحت خاصة، هل أتصدق بهذا المال؟ أتصدق بهذا المال، لأنه الآن كانت شركة عامة والآن شركة خاصة، وكانت سرقة أثناء الشركة العامة. يقول احتجت جزءا من المال فأخذت الشركة التي قدمتها لزوجتي، فقلت لها ربنا يرزقني، هل هذا دين علي؟ نعم دين عليك، دين عليك. أخت تدعى أنها ترى الشيطان رأي العين، نفس القصة ظل. يمكن في 10 أسئلة جاءتني هذا المنصورة فيها جماعة كده جديدة، ولا هنا أسئلة كثيرة جدا على هذا المنوال، يعني كل واحد يقول أنه يرى الشيطان والأخت ترى الشيطان وهي المهدية وهو المهدي، ما أدري، فليتحرى إخواننا القائمون على المسجد لعل هذا تفشى، لأن الضلال يبدأ كده انتشار وأسئلة تأتي على شيء معين فيكون هذا الشيء أفضل. يقول كيف الجمع بين قول كعب بن مالك ما كنت أيسر من يوم ذهاب النبي إلى تبوك وكثرة الرواحل، وبين قولي فجاء المبشر فلم أجد غير ثيابي؟ يعني في هذا الوقت الذي جاءني فيه المبشر ما كان معي شيء، الاختلاف. كيف تكلم أبو قتادة كعب بن مالك وقد نهاه النبي؟ كلمه ما قال شيئا، قال الله أعلم، قال الله أعلم. كلمة الله أعلم ليست كلاما يطيب الخاطر ولا شيء. تقول هي امرأة محجبة ومدة إقامتها في مصر قد انتهت، وأرسلت الجواز إلى بلدها مع صور لها، ثم ضيعوا الجواز، فقال يجب علي أن أكشف الأذن في الصورة. فالسؤال هل يحل لي ذلك مع علم أنني لا أستطيع الإقامة في مصر إلا بهذا الجواز مع هذه الصورة؟ نعم، يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. متى نقول دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة بعد الصلاة. هل يجوز أن أهجر رجلا من أهل البدع؟ نعم يجوز إذا دعت المصلحة إلى ذلك، وإذا كان في ذلك مصلحة. هل يجوز ذبح الماعز تعقيقا؟ نعم، لأن الشاه، كلمة الشاه، كلمة الشاه تطلق على ماذا؟ على أربعة أشياء: الخروف والنعجة والكبش والعنز، يعني النعجة، كل واحدة من هذه تسمى شاه. هذه المناسبة عرضا اليوم نحن مع بعض إخواننا في الأبحاث العلمية، واحد خرج كلمة شطحات، فلان له شطحات، فكلمة شطحات يقول في المعاجم أنها خطأ، والصواب تقديم الحاء، شحطات، كلمة شطحات، فلان له شطحات خطأ، والبعض يتباهي إلى أهل التصوف يقولون فلان منهم له شطحات، أي له أمور فيها يبتعد عن الناس وكأنه يناجي ربه، كأنه يرى أن الله حل فيه، فبدأ يتكلم كلاما بعيدا عن الحقيقة والواقع، أي بدأ يهدي يخرف. قل لك كما يقول العامة حل فيه الجلالة، حلت الجلالة. الصوفيون يقولون كده، ما في الجبة إلا الله، وإن الجلالة حضرت فيبدأ يشطح. لكن لغة كلمة الشطحات خطأ، والصاد شحطات بتقديم الحاء، كذا موجود في كتب اللغة. حتى إن صاحب لسان العرب من العجيب أنه لم يأتي بكلمة شطح في المعجم من أصلها، إنما أتى بشحطة، أتى بكلمة شحطة، لكن شطحاء شين طاء حاء التي جمعها شطحات لم ترد في لسان العرب من الأصل، لم ترد في لسان العرب من الأصل. فهمت حاجة؟ فهمت ماذا؟ والصواب شحطة، طيب، بتقديم الحاء. عروس أتى أهلها بعفش وهو المطبخ بعشرة آلاف جنيه، ثم كتب لها في القائمة بثلاثين ألف جنيه، هل هذا من الغش؟ مع العلم بأن العرف سائر هذه الأيام على هذا، إذا وافق الزوج خلاص، العبرة بما وافق به في عليه الزوج، يعني إذا الزوج وافق خلاص، أنزم بالذي وافق، بالذي وقع عليه، واضح يا أخوة؟ كل يوافق أو لا يوافق أمر يرجع إليه، أو ممكن يعترض. لكن إذا كانت العروس أخذت بلبه وبعقله فاضطر أنه يوقع، أما إذا كانت العروس دون ذلك فسيقول أننا رافض هذا الموضوع. يعني في بعض إخواننا عفوا يتكلم كلام ليس مضبوط شرعا، أحيانا يخادع به أهل الزوجة، أحيانا يخادع به أهل الزوجة. يأتي واحد يقول لك، تقول له وقع على الأئمة، يقول لك لا الأئمة مش في القرآن ولا في السنة. يا أخي تقول لك مؤخر، لا المؤخر مش موجود في القرآن ولا في السنة. ويفتري الكذب على الله وعلى الشرع بهذه الطريقة. إن الشريعة فيها جواز كون الصداق نقدا أو عينا. جواز كون الصداق نقدا أو عينا. يجوز أن تعطي المرأة صداق سيارة على هذا المهر، مهر السيارة، مهر الشقة، مهر كذاب، مهر فلوس نقدر، مهر غرفة نوم، كل هذا جائز، جزء مقدم وجزء مؤخر، ما في أي مانع. بل الرسول قال أتردين عليه حديقته، كان الصداق ماذا؟ حديقة. التمس ولو خاتم من حديد، كان الصداق ماذا؟ إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. كان الصداق ماذا؟ شغل عندي، إجارة. كذلك قال النبي لعلي أعطي فاطمة شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ أين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ فالدرع كانت صداقا، فيجوز أن تتنوع صور الصداق، نقدا، عينا، ذهبا، فضة، بيتا، حديقة، سيارة، كل ذلك جائز. فالذي يفتري الكذب ويقول ما فيش في الشريعة أن تكون قيمة عفش، أنت متقول على الله سبحانه وتعالى. يجوز أن يكون الصداق نقدا، ويجوز أن يكون الصداق عينا. هناك حديث ضعيف، أرضيت من نفسك من عليك، واضح؟ ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ قال كثير من أهل العلم إنها شجرة الزقوم، فالله أعلم. لكن القول القيل بأنها الشجرة التي أكل منها آدم ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة فيما علم. يقول رأى هو وصديق له بنت جاره تفعل محرم مع خالها، ماذا يفعل؟ إنه عن المنكر. وذكرهما بالله، وإن استطعت أن تخبر والدها أن يحافظ على ابنته إجمالا، لأنك لا نريدك أن تكون قاذفا، أخبر كل جارك أضبط أمر ابنتك ولا تجعلها تخلو بخالها إجمالا بهذه الطريقة، لأنك إذا تكلمت بدون شهود أرضاء مشكلة كبيرة. ما المشكلة؟ حد القذف. يقول هل يجوز أن أتحدث مع قوم يشربون السجاير؟ إذا اضطررت سجاير. هل يجوز أكل الزعفران وزوجة الطيب؟ نعم يجوز. يقول لو كنت في بلد من بلد ريفية وجئت إلى المدينة، هل أتكلم بلغة أهل المدينة أم بلغة قومي؟ علما بأنني إذا تكلمت مع أهل المدينة بلغة قومي انتقصوني واحتقروني. ما أتكلم بلغة أهل المدينة. ما حكم صبغ النساء الشعر بالسواد؟ النساء لا بأس بأن يصبغن بالسواد لأنهن مشئن في الحلية، والحرير مع أنه محرم على الرجال لكن حلال للنساء، وكذلك الذهب حرام على الرجال حلال للنساء، والله أعلم. هل يجوز كفت الثوب في الصلاة؟ لا يجوز كفت الثوب في الصلاة. قال شاب لفتاة زوجيني نفسك وهم وحدهما، فقالت فعلت، مع علم انها معقود عليها. لا يعني تجوز مرتين كل باطل. يعني إذا قال لا زوجيني نفسي سواء معقود عليها أو غير معقود عليها هذا الكلام باطل، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.